يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، لو تصدق سيد العبد القاتل خطأ تصدق عنه بالكفارة لأن أعتق عنه رقبة، هل يجزئه ذلك؟ لا، ما يجزئه، ما على العبد، العبد ما عليه حد حتى إن سيده يتبرع له، ما عليه حد. نعم.